هل من مات يوم الجمعة أو ليلتها هل في ذلك فضيلة معينة؟ ما أعلم في ذلك فضيلة، لا أعلم في ذلك فضيلة. الإنسان مرهون بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة. الإنسان مرهون بعمله سواء كان خيرا أو شر، سواء والأيام كون يموت في يوم فاضل أو ليلة فاضلة، هذا لا يدل على أن الإنسان أن هذا الإنسان فيه خير، قد يكون فيه خير وقد يكون غير ذلك. لكن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. ولا شك أن الإنسان قد يعني تحصل له بعض القرائن التي تدل على أن هذا الإنسان فيه خير، أما كونه يعني يموت في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة وأن هذا دليل على أن فيه خير، لا أعلم هذا، لأن الحديث يقول من بط به عمله، يعني من أخره عمله، من بط به عمله لم يسرع به نسبه. وكوى الكفار، تعلمون أن كثير من الكفار قد يموت ليلة الجمعة ويوم الجمعة، هل يدل هذا على الخير؟ لا. نعم. هل الأفضل للمعتمر أن يحلق جميع رأسه أم يأخذ من كل جزء شيئا بسيطا؟ لا، الأفضل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلق، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين ثلاثا، ثم قال والمقصرين. نعم. هل ورد أن الدعاء يرد القدر؟ ما أعلم هذا، ما أعلم هذا أن الدعاء يرد القدر، لكن قد يعني يدعو الإنسان ويستجيب الله عز وجل دعاءه. وقد ورد في الحديث نعم، من أراد أن ينسى له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. أما كون مثلا الدعاء يرد القدر، ما أعلم هذا الشيء، لكن قد يستجاب الدعاء ويجعل الله أسبابا تؤخر الأجل. نعم. ما معنى الخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا؟ الخيل المسومة يعني المعلمة التي فيها علامات، والحرث الزروع المعروفة. ونعم، الخيل المسومة والأنعام، الأنعام الإبل والبقر والغنم، والحرث، ويعني هذه كلها أقسام الأموال الدنيوية، وهي متاع الحياة الدنيا كما ذكر الله جل وعلا. نعم. يصلي بنا إمام ولكن كان يلتفت بصدره، هل صلاتنا صحيحة؟ لا، هو الواجب أو الواجب أن يلتفت بوجهه وصدره هكذا، يلتفت بوجهه، لكن الصلاة صحيحة إن شاء الله، لأن الحديث يقول الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فإذا سلم من الصلاة انتهت الصلاة. نعم. بعض الناس يتزاحمون على الصلاة في الروضة، هل هناك فضيلة؟ لا، ليس هناك فضيلة، ليس في الصلاة، ليس في للصلاة في الروضة فضيلة. أوصاني قريب أن أقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا يسلم عليك، هل هذا يجوز؟ لا، هذا ليس من السنة، ليس من السنة، ولا يجوز تنفيذ هذه الوصية، وإنما كل مسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه في أي مكان كان. نعم. بعد دفن الميت يقرؤون سورة ياسين على القبر، هل هذا يجوز؟ لا، هذا لا يجوز. السنة في حديث فيه كلام، فيه حديث فيه كلام أن تقرأ سورة ياسين عند الاحتضار، عند الاحتضار لتسهيل خروج الروح، أما على القبر فهذا ليس بسنة فيما أعلم. نعم. هل إذا وضعنا الجريدة الرضبة على القبر هل يقال أن هذا الرجل كان لا يتنزه من البول؟ لا، هذا لا يعلم إلا عن طريق الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا إلا عن طريق الوحي، أما نحن فلا نعلم هذا، هذا صاحب القبر هل هو يعذب أو لا يعذب، الله أعلم بحاله. نعم. يحلم في منامه بأنه دائما مخنوق ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فماذا يفعل؟ يفعل يذكر الله عز وجل ويزول إن شاء الله ما به، وعند النوم يقرأ القواقل والفاتحة، القواقل كل واحدة ثلاث مرات، ويقرأ الفاتحة وينام ولا يجد إلا خير إن شاء الله. هل يجوز عمل الشاي بماء زمزم؟ نعم يجوز عمل الشاي بماء زمزم. نعم. الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة؟ المسجد النبوي للجنسين الرجال والنساء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، ومسجد قبى للرجال والنساء، والشهداء للرجال. هذه تشرع زيارتها وليس لها علاقة لا بالعمرة ولا بالحج. نعم. ما معنى نقصان الأرض من أطرافها؟ هل هذه آية أو حديث؟ لا حديث، هذه آية. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ هذا إلى الله عز وجل. نعم. ما هي الكتب التي توجهون بقراءتها للفقه في الدين؟ القراءة، الكتب التي ينبغي أن تقرأ للمبتدئين عمدة الفقه للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، عمدة الفقه للموفق ابن قدامة، وأيضا في مختصرات أخرى في المذاهب الأخرى، دليل الطالب أيضا في المذهب الحنبلي، أيضا مختصر طيب مفيد. نعم. المدايح النبوية مع الموسيقى هل يجوز؟ أنا أسألكم، هل تجوز المدايح النبوية مع الموسيقى والرقص والطرب؟ هذه تنافي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تنافي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان يفعل أحد من السلف؟ أبدا ما كان يفعل أحد من السلف. هل وجد في ذلك دليل من حديث، من آية أو حديث أو قول صحابي أو فعل صحابي؟ لا، ما في. إذن هي بدعة في الدين، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. هذا يعني يرجع لها في التفسير إن شاء الله. وفق الله الجميع.